تجد بعض الناس على أتفه الأسباب حديث عهد الزواج، ومجرد أتفه الأسباب يطلق ولا يشعر ب يعني مسؤولية الطلاق وأهمية الطلاق وموقف المرأة، وهكذا مجرد أنه فقط يعني سوء تفاهم على أتفه الأسباب يطلق. ينبغي الإنسان أو المرأة قد يعني تلزم زوجها وتلح عليه بأن يطلقها ثم هو يطلق، لا، الزواج الطلاق جعل الله في عصمة أو جعل الله في يد الزوج، بيد الزوج، والزوج ينبغي له أن يتثبت وأن لا يتعجل وأن يتأنى في هذه الأمور. هذا بيت وأسرة قد يكون هناك أولاد، فلا يتعجل مثل هذا الأمر، والطلاق هو آخر الحلول كما بينها سبحانه وتعالى في كتابه. هناك حلول تسبق الطلاق يسعى إليها الإنسان في حل مثل هذه القضايا. إذا صار هناك نزاع بين الزوجين هناك مراحل يمر بها، آخر مرحلة هي مرحلة الطلاق. الطلاق هو انفصال بين الزوجين، والانفصال لا يكون إلا في آخر الأمور. هناك علاجات يعالجها. إذا وقع الطلاق بين الزوجين قد يكون هناك أولاد، قد يكون هؤلاء الأولاد صغار، أو تكون المرأة حامل ثم تضع، فهذه الحالة من يقوم بشؤون هذا الوليد وهذا الرضيع؟ المرأة قد تتزوج برجل آخر تترك هذا الطفل، والزوج قد يتزوج أيضا بامرأة ويترك هذا الطفل، لا ينفق عليه ولا ينفق على أمه. فهذا الطفل من يقوم بشؤونه؟ الله سبحانه وتعالى لم يترك، حتى هذا الطفل الصغير قد يكون حمل في بطن أمه لم يتركه سبحانه وتعالى إلا بين حكمه عز وجل. قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. شوف، هذه الآية جاءت في ثنايا الحديث عن الطلاق والنكاح وما يتعلق بالأسرة، إذن هي جزء لا يتجزأ من هذه الأسرة، وهي أحكام هؤلاء الرضع. هذا الرضيع من يرضعه؟ الله سبحانه نص على أن الذي يقوم برضاعه هو هذه الأم، أمه. قال الأم يجب عليها، الأم عليها أن ترضع هذا الطفل، وإن حصل ما حصل بين الزوجين، وإن طلقها، وإن خالعت هي طلبت الفسخ والخلع من زوجها، هذا الطفل لا يكون ضحية، لا بد على الأم أن تقوم برضاعه.